أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في ديوان أناشيد الصبا للشاعر عبد الرحمن شكري مقطوعات غزلة رقيقة في إيقاعات من البحور النغمية القصيرة. والشاعر في تقديمه لديوانه يقول إن روح الشاعر مثل آلة الغناء، لا بد أن تتهيأ تهيئا خاصا لكل نغمة من النغمات، فيقصر بعض الأوتار ويطال بعضها ويشد وتر ويرخى آخر، والشاعر لا يمكنه أن يهيئ روحه كذلك متى شاء، بل لا بد من أسباب يتوخاها زمنا حتى يساعده الطبع فتتهيأ نفسه، ثم يوقع عليها ما يشاء وجدانه من الألحان. وفي حلقة الليلة نلتقي مع ثلاثة نماذج من شعر شكري تهيأت لها هذه المواصفات. في المقطوعة الأولى وعنوانها أنا مجنون بحبك، يقول شكري أنا مجنون بحبك فأزل غلة صبك، ليتني بالسحر معروف فأبغي خلس لبك، ليتكم كأس عقار وأنا مغرا بشربك، أيها الظالم رفقا ليس قلبي مثل قلبك، إن يكن في البعد موت أدمني أحيا بقربك، أنت كالدهر مريب نجني من سوء ريبك، ليتني طول حياتي أحمد العيش بجنبك، سلمك المأمول فردوس فأخمد نار حربك، ودكم كالسحب وعد ووعيد طي سحبك، عتبكم عتب الليالي لم أجد عتبا كعتبك، أنا أهواك وما لي منك إلا سوء غيبك، ألهدي ضوء عينك أم لرجم لحظ شهبك، أنت بستان أنيق نضجت أثمار رطبك، أتعد الذنب ذنبي ليت لي قلبا كقلبك، ذنبي الحب لديكم ليت ذنبي مثل ذنبك. وفي مقطوعة ثانية عنوانها ظالمي ما أعدلك، يقول عبد الرحمن شكري ظالمي ما أعدلك، فقدي إن الحكم لك، ليت روحي طرفة وجده عنك ملك، مت من داء الهوى ليت حبا قتلك، لا يغرنك أن القلب عبد ذل لك، كم جميل ما بدا فاتنا حتى هلك، أي أمر طارق عن دعائي شغلك، قد بدا لي يا حبيبي منك ألا قلب لك، إن يكن فيك جمال إن شعري جملك. وفي مقطوعة ثالثة عنوانها ليتني وليتك، يقول عبد الرحمن شكري: ألا يا ليتني نسمة، ويا ليتك لي زهرة، فأهواك وتهواني فلا عتب ولا هجرة، وكنت الروضة ممطورا وكنت الغيث لي مطرة، ألا يا ليتني ماء ويا ليتك لي خمرة، فأحويك وتحويني ولا وجد ولا غدرة، ألا يا ليتني ليل وكنت الدهر لي بدرة، ألست الليل أحويك وأنت البدر لي غرة. وأخيرا يقول عبد الرحمن شكري: ألا يا ليتني طرف وكنت الدهر لي نظرة، فألقاك وتلقاني فلا بعد ولا ذكرة، ألا يا ليتني بحر ويا ليتك لي قطرة، ألا يا ليتني أفق وكنت النجمة الزهرة، ألا يا ليتني معنى وكنت الدهر لي سرة. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.